الله تعالى رضي الله عنه أن رأى قال يا رسول الله النبي هذا كان بطن له وعاء وصدري له ارتخاء وصدري له قوى وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنتفع وأبو داود والصحاح والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رأى قال يا رسول الله إن زوجي يريد أن يأخذ مني وقد نفع عني وارتخاني من رؤيا بعنبه وجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فصد يد أيهما شئت فأخذ اليد أمه فانطلق السر رواه مسلم وأرضعني وصحاح والسمري وعرف ابن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأدت امرأة وأسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم أن أم ناحية من أبا ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال الله نفسه فمال إلى أبيه فأخذه فخرجوا أبو داود والنسائي والصحاح والحاكم وعن براء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه متحمسا لخالتها وقال خالد بن منزول الام اخذه البخاري واخذه رحمه من حديث علي بن قال والجاريه عند خالتها فان الخاله والده وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم قديما بطعام فان لم يجدك معه كلما ولد لقمه او لقمتين متفق عليه ولقب البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذات الحضانة وهي تولي والتهم الصغير روحه المجنون والمعتوه تحضنه ويظنه إليه ويصونه إليه ويلاحظ حاجاته ومصالحه وهنا يسوع وقربة وطاعة وواجبة في جملة وإذن خلاف من يحق بها وهي واجبة وحق يطفه نحو ممن لا يقدر صالح نفسه واجب على ابنه وأبيه وقراباته ويسروه وأن يحضروه وأن يراعوا مصالحه حتى يستقل بنفسه هذا واجب بذلة وحق الناس بالحضانة وأولاهم بها بذلة ثم أبوه وبقية قراباته من التفصيل العافي وكان مؤمن رحمه الله هنا ستة أحاديث فيما يتعلق بالحلالة هذا الحديث عبد الله العمر في قصة المرأة التي قالت يا رسول الله الذي هذا كان مطل له طعام وفضي له سقام وحزي له حذاء فإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني قال لهم فقال عنك أنت أحق به ما لم تنكحي هذا الحديث واضح بأن الأم أولى بقضاء الحضانة والحضانة حضانة أولى بها والأولى بأن تولى الطفل وتعتريده لأن أشق الناس عليه ذلة وأرحمه الله وأعلاهم به هذا في ذلة فقد أمر أن قد يقع من الأمهات غير المشرقات لكن في ذلة أن الأم هي أشق الناس على الولد وأرحمه الله وأعلاهم بمصالحه هذا خذ من الله جل وعلا جعله في قلبه وقد ذكرت المبررات التي تجعلها اولى كان بطن له وعاء حملته مده طويله وهديه سقاء تسقيه من ثديها وحجري له حذاء نسخا يستقر في حجرها وتعتريده تحمله تنقله فجلست ترى في حجرها ومن ثم اولى به من ابيه الذي يذهب عنه ويتركه ولا يقوم بهذه الامور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت حق اقرها على ما قال سؤال انت حق به ما لا تنكحي هل يدل على ان الامه لا تقبل الجمله واحق به من ابيه لهذه الاسباب التي ذكرت ولغيرها مما هو معلوم من حملها له وشقتها في حمله وولادته وتربيته وغير ذلك ولما هو معلوم من شفقتها عليه ونصر هذه واحسانها اليه لكن متى تزوجت سقط حقها من ذلك وصار الأب أولى لأنها في الغالب قد تشغل عنه الزوج قد

بمثل هذا. وغالب هذه المسائل تتعلق بالاصول والقواعد وعلى حكومات عند النزاع يبنون القواعد والاصول وانواع ما يتعلق بمصلحه الطفل وما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه ولا يراعي قصه قرابه اذا صلى فيها هذا الامر. فالمعظمهم في هذا المقام هو مراعاه مصلحته ورعايه حقه سواء كان الذي يحضره اقرب او ابعد. الحديث الرابع والخامس حديث ابي هريره في الخادم ما يتعلق بباب العظامه لان الخادم يتولاه المخدوم السيد ونحوه فهو تحت يده يتصرف فاشبه الطفل واشبه المليون والمحفوظ فله الحق بان يراعى. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدك الخادم بطعامه فان من صناعه فانه نقطه او نقطتين. هذا فيه مراعاه نفس الخادم الذي يتولى الطعام ولهذا الله تعالى فإن قد تولى حره وعلاجه ولم حره ودخانه فإن لم يجلس معه فإن له نقطة ونقطتين. هذا إذا كان الطعام يختلف. أما إذا كان طعام السيد والمخدوم هو طعام الخادم ما نفرق شيء واحد فليس هنا حاجة إلى هذا الشيء. وإنما قال النبي هذا إذا كان السيد يمتاز بشيء ويختص بشيء وقد عالجه الخادم فقد تكون نفسه معلقة به فينبغي أن يوقع منه شيء قلع النفس وردع للتشوف الذي قد يتعلق بنفسه. ثم الافضل ان يكون طعامهما واحده هذا هو الافضل كما في حديث ابي ذر انه امره ان يطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس هذا هو الافضل والاكمل. ولكن لا يجب ان هذا في هذا فان ما افضل من نقطه ونقطتين هذا يدل على واجب ان يتساويا وهكذا يفعل المفارقه يتقدم من ملوك طعامه وخصوته ولا يتكلم عن انما يطيق هل يدعى ان له طعامه المعتاد وجبه المعروفه هذا واجب ويشارك بامثاله ويطعم بامثاله هو واجب له ولا يجب ان يكون سيده مثله في كل شيء قد يختص السيد بشيء. لكن من الكمال ومن تمام المروءه ومن تمام كمال الاخلاق ان يكون الحال واحدا ان يطعمه من طعامه واشتراه من شرابه ويلبسه من لباسه هذا من باب التواضع وكمال المروءه ومن تمام الاحسان من الحل بغرض كما تقدم. وحديث السادس حديث ابن عمر بن هره قادها الحمد لله حسنه قادها النار في هره وقد وضعت النار في هره الله حلفتها له اطعمتها سقطت به حلفتها ولا تاكل تاتي من فساد الارض. هل يجب على تحريم حبس الحيوان وظلمه ولو كان غير ماكول كالبره والكلب والحمار فاما يطعمه واما يطلقه اما يحبسه ولا يطعمه ولا يسقطه على ظلم لا يجوز. ولهذا دخلت المراه النار في هره وغره معلوم انها حيوان حقيق ومع ذلك دخلت فيه النار لاعمال الظلم والتعدي. فاذا كانت هره تترك فيها النار من ظلمتها وحبستها بغير حق فكيف بظلم ما هو فوقها كالابل والبقر والغنم فهذا ظلم من ادم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم بغير حق يكون اسمه اكبر واعظم واخطر. وهذا تنبيه على ما فوق ذلك حبس بني ادم المعصومين وإيذاؤهم والتعدي عليهم فوق هذا بأضعاف مضاعفة. فالواجب على المؤمن أن يحذر الظلم كله لا مع الحيوان ولا مع بني آدم وأن يتحرى الحق والعدالة والإنصاف في كل شيء. والله المستعان. نعم كل جميع الحيوانات كل ما يقتل قتل سلفا لكن لا يعذبه تقتل قتل وقتلت واحد من قتله. نعم رجع مثل ما تقدمنا لما كان الحيوان في بيوت قد يغمسه هره واتباهه وقد يتولى الانسان تربيته فاشبه ما يتولى من الاطفال والمعاكير والمجرمين. فالحيوان حيوانته في بيوت وتولى الله تربيتها من هره والطيور والغباء والأرانب غيرها هذه تشبه الأطفال في بين الطفل ضعيف العقل وهذا التفرغ وهذه كذلك بهيمة لعل من هذه الحلم. نعم نعم نعم عند المساحة نعم عند المساحة إذا حصلت ترى لا يحتاج شيء إنما هذا عند المساحة. نعم نعم التصرفي الأقرب للمتنازل من الأبعاد. لا يبقى لا العمل الكلام بسرعي ما ورد تحديد وقت التحديد لا هو فيه إلا أن العلم ذكروا سبع يعني سبع الجملة ثم لن يعرفها القرصان غالبا يستمع في محيه هو أنه سهل سبع إلا ذكر أقل وقال ذات عنده كمال التصرف يعني ما عنده يعني قوة في التصرفات والاختيار ما لكم من منزلة الأم في الميراث؟ لا ما لها ما تعرف منزلة الأم في الجوال في البيت والشعر حضانة وحشان المكان لا تعرف من ذوي الأرحام إلا عند فقد أصحاب الفروض أصحاب التعصيب على قول بعضها لا ينتهي الحياة الصالحة من فقد من فروض الأصل كذا يتبقي ذوي الأرحام نعم. لكن إذا تزوجت المرأة بعد الزواج بعد اليوم من السابعة يصبح حقها في ذلك؟ ولا قبل السابعة؟ ولا قبل السابعة؟ نعم. أما بعد السابعة؟ ليه غير؟ ليه غير؟ ولا تعرف الجنة؟ نعم. ولا يعني اجتهاد نعم. ما أعرف شيء هذا كلام هذا محل اجتهاد هذا محل اجتهاد الله دل عليه نعم وقيمت عند أمها إذا كان أم جيدة أو لا يعني رأي جارها عند الضرة عند الزبية قد تؤذيها شيء إليها إذا عند أمها أو لا إلا إذا كانت أمها لا تصلح نعم لهذا هذا جاء من العلم لأنها تكون عند أمها حتى تزوج على الأرض حتى تزوج أو تزوج ولا أو أرجح وأظهر إن أمها أولى تحية من ذكر كما الحديث وأما الجنس فهي ضعيفة وأمها أطف بها وأرحم بها وأعنى بمصالحها إلا إذا كان هناك شيء خرج عن العادة من فساد عقلها أو فساد دينها نعم. هل الوالدين تبرع من الأرض؟ يجب أن أمي أولا لكانت أهلا لذلك يكون وقت عن البيت مال لكانت في حاجة فإن لكم يأتوا بها أبنى موثقها عند الحجارة عند الجنة الأميرية نعم سمي ما رجعت حتى الآن ذات لك يقرأ كما أهل السيد المصريف لكن ما في سمي جاي أنا أجعل نعم قال رب العالمين صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال جان مسلم فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او يؤتى من الارض رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء متفق عليه وعن ثمره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جلع عبده جدعناه رواه احمد والاربعه وحسن الترمذي ومن روايه حسن البصري عن ثمره وقد اختلف في سماعه منه وفي روايه لابي داود والنسائي بزياده ومن قطع عبده قتلناه وصحح الحاكم هذه الزياده وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن داود والبيهقي وقال كوبا قال الترمذي انه مضطرب وعن ابي بحيره رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الله كتاب الجنايات جمع جنايه وهي العدوان على العرض على المال او البدن ويبقى على العرض ايضا كما ياتي في القلب فالجنايه تكون على المال على البدن على العرض وجمعها لتعدد انواعها وهي العدوان على الغير قد يكون عمدا قد يكون خطا واحكامها متنوعه كتنوع صفاتها

وأن بعضها لا بأس به من حيث الجملة، قالوا إنه جيد وإنه صحيح من هذه الحيثية، وهو من باب الحسن لغيره على أقل تقدير، وهو من باب الحسن لغيره وهو حجة. وقال ابن القيم رحمه الله لما ساق وذكر اضطرابة قال والعمل عليه عند أهل العلم، هذا ترى العمل عليه عند أهل العلم ولم يحصل خلاف في ذلك أنه من الوالد لا يكفر الوجه بهذه الأحاديث وللمعنى. الله سبحانه وتعالى أعلم. الله إذا قيمة هذا إذا قطع إذا قتله غير المسلم ما يعطى قيمة، بس يؤدب إذا كان عنده ما يعطى قيمة. لا إذا أظن قاتل له من غير شيء. الله الجد والأم كل كلاهما يسمى والد، لكن لك آبائي أشهاد يقول إن آباكم كان رامية من آدم، يعني إسماعيل إن آباكم كان رامية لبني آدم فجد أظن، ولهذا صحيح أقوال العلماء أنه يحسب الإخوة أيضا. لو قتل الجد أو قتل الأم لا يقاتل، نعم. والأم كذلك كذلك، نعم. تدفع السبيل تدفع السبيل لا لا ما أعرف، إذا لم يكفروا من ناقض آخر حمله المال وليسوا به المشركين ولا تارك للصلوات، انما حمل عن حب المال يكون معه قصاد. الله اعلم الحديث بين ثلاث اشياء المحارم القصد والسلب ماذا فرقها؟ لا لا والله اعلم، لان معنى نص الايه من او لم تحفظ فعاد عن الله. نعم. نص القران واضح. نعم. نعم. الإحسان صلى الله عليه وسلم يخلص مجرد العقل إلى لابد من دخول. لابد من دخول، لابد من دخول. حديث من قتل عبده قتلناه عبد الله. ما يا نعم. من قتل عبده قتلناه. هذا هو ضعيف لا يصح. لأن من رواية الحسن عن ثمرة ورواية أخرى يا أبان كلها ضعيفة. والحاكم لا يعرف. لا يعرف تصحيح في أشياء كثيرة. نعم. جمهور لماذا يجمعون عموما مخصوص يعني هذا في أهل الكتاب أنزله الله لنا شرعا لنا هو عام مخصوص لقولها الحر بالحر. نعم. الآية آية البقرة تخصص آية الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قوله ربما أن من حسن لم يسمع من ثمرة إلا حديث عقل. لأنه صرح بهذا، سمعت ثمرة. صرح بهذا في رواية البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي بحيرة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي في هذا القرآن؟ قال والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال لا والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفساد الأسليل وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ووجه آخر عن علي. وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وينفع بذمتهم في ذمتهم أجناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا يعهد في عهده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأخر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن إبرار بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عبد بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقذني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقذني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرفت أريت كسر الله لا فعل عيون كلها العيون كلها بكشف لا العيون بل ألوان بكشفون. فقال يا رسول الله عرفت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرضي.

فكرر عليه قال أكل يا رسول الله فأقعد. ثم ندم هو الشقيب لأنه أصابه عرج، ثم دمي أصابه عرج، قال يا رسول الله عرفت فلقدتك نهيتك فأعصيتني ما بعدك الله بطل عرضي. هذا هو الدعاء لمن أساء الأدب مثل ما قد يقع دعوات أخرى غير مقصودة كلمة ذات مثل كانت أمك ونحو ذلك، قد يكون هذا أبلغ لكونه أساء الأدب استحق أن يتعالي من باب الزجر عنه من هذه العجلة. ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يمتص من عمر من الجرح حتى يرى صاحبه، فاستقرت الشريعة على هذا من الجرح لا يعد بقرض حتى يضرع، لأن قد يكون السراية يكون القرض أبلغ، قد يكون تلك بعضه مال مع القرض فلا ينبغي فلا تجد العجلة، أن ينظر ويمهل حتى يضرع واعتدى عليه، فإن بغي أخذ حقه على بصيرة بالقصاص أو بغيره. ولأن إذا أخذ قصاص قبل أن يبرأ، يعني عدل فأخذ قصاص ويفسق أو واسط القضاة أو الأمراء أو غيرهم من أعطاه القوت قبل أن يبرأ ثم أصابه شيئا بعد ذلك من السراية فإنه تبقى مثل الهدر وينشر بطل عرجه بلفظ يطل عرجه. لا يعني يقول أنك استعجلت وسوف يتعقد فلن يلقى لك شيء. يقال عرج يعرج عرجا اذا غمز به لم يستوي مشي وافعال العيوب من بعيدة عنيدة عنيدة واشبه ذلك، وهكذا الالوان سويدة وحمرة من باب تعيبة. اما من الصعود هم من بصر عرج يعرج يعود ما يفتح الروح إليه إلا بالصعود صعيد ويصعد. قال في القاموس ويقال عرج أيضا في الفتح إذا خنع وعثر رجله، وخلاف ما إذا كان عيبا فإنه متسر. الحديث الظاهر خامس حديث أنس حديث امرأة حديث الغلاف في قصة الرجليتين وقفين اللتين اقتتلتا بعد احداهما الاخرى وهي بطنها. هذا الحديث العظيم رواه الشيخان وغيرهما يدل على ان القتل شبه العمد يلحق بالخطا، فقتلت المراه او الرجل الاخر دون لا يقتل غالبا بعض الناس انها قتلت بالعمود ورمتها بعمود مشطاط وفضل بحجر فحكم عليها حكم في العاقله وحكم في جميل غرة. قال العلماء ان الواقعة وقعت على وجه يشبه العمد ولا سيقتل غالبا، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم غرة بالعاقلة بالجهلة العاقلة حقلة القاتلة، وحكم الغرة وهي العبد النؤمة عن يديها التي اسقطت، فدل ذلك على ان المضروبة اذا اسقطت يمينا ميتا في غرة عبد النؤمة، واذا ماتت ففيها الدية العاقلة كما قضى به الملكيتين امرأتين. واعترض حنان بن النابغة عن عاقلة المرأة فقال كيف يرى من لا أكل ولا شرب ولا أكل من لا نطق ولا استهل فمثل ذاك يطل ويبطل يعني مات لأنه سقط ميتا. قال صوت إنما هذا من إخوان الكهان من شجعه من شجع، هذا يدل أن الكهان كانوا يشجعون في تأييد أباطيلهم وكذبهم وما يدعونه من الغيب. فهو لما يستدعي اذا كان ليطلع الحق او لا حاجه اليه او متكلف، اما اذا جاء يستدعي عفوا في نفس الحق وفي بيان الحق فلا يضر هذا، وقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وفينا فوائد ان قد يشبه العمد لا يقعد به ولكن فيه الجدر على العاقله كالخطا، وفيها ان الجميل الساقط لجناته على امه يقام بغره، وثبت هذا من حديث المغيره حديث محمد بن سلمه من عده احاديث تدل على ان المراه اذا حملت

ما يحمل الشيء. لا محتمل، ما هو صالح أن يفعل الشيء أو محتمل، هذا في احتمال ما يحتمل الشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. طبيب مثلا. نعم. طبيب إذا صرف المرأة علاج ثم عصر. طبيب إذا صرف علاج فأسقط المرأة. لا شيء، إذا كان معروف الطب فعل الشيء، إذا كان حاجة عرف الطب، لأن الطب هذا نظيف هو نتسبب الشخص ولا ما يضع. مثل ما لو عملت ما تعمل عادة في مكان في بيتها وحركات في بيتها العادية وأسخى في الشارع ما يضع في العادة، في العادة. نعم. في العادة يحسب العادة فيها حديث طلع على العمد 25 وعلى 4 وخطار 25 كل يوم أو 5 هذا نوع تأويل. كل يوم كان يوم آخر كان حتى أهدى في الجزء أو 40 خليفة في مكان أولادها على ما في حديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن مسعود وخلاف مشهور، لكن بين أهل العلم هل يغلظ بهذا أو يغلظ بهذا. والأقرب تغليل بالرباعية والخماسية، بالرباعية ضد الخماسية عند عند وجود العمد وحيد العمد. نعم. هذا من خبر آخر، هذا من خبر آخر. نعم. خبر أخر. نعم. نعم. يعني هذه خبر معناها الأمر، هذا خبر معناها الأمر والإلزام. يجب ان يكون ودعا نسواه. نعم. لا بد ان يتعاون ضد اعدائه، ما يتفرقوا. الله المستعان. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال لك نصه على لا محكم على هذا، قال لك المحكوم على الأصل مراعاة المفاهيم، لا عند مراعاة ذلك والأنثى والأنثى والأنثى قال لك هل تركب الرجل؟ نعم. من باب أولى، هذا من باب أولى، إذا قتل قتلات الأنثى فقتلها بالرجل من باب أولى. والذي يقتل عبد العبد من باب أولى يقتل بحر، خلاف الحكم بحر ولكن من باب أولى يقتل بعبد الأدنى وأيده الحديث الأخرى الدالة على عدم القتل. نعم. بالنسبة لحديث أبي هريرة كثر امرأتان كثرت امرأتان من هذين لم يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الأخرى. هذا مثل بالعمد، لأن الحجر ما يقتل غالبا، فدل العلماء على مثل هذا لما يقتل غالبا يكون باب في العمد ولا يقال به في هجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يد الثانية يعني ولا في يد ثانية سقط حليته مات لغير يد ثانية. نعم. من كتلة علمية أو علمية بحجر أو صوت أو عصا تعاقب عقل الخبر، ومن كتل عمدا أو قول، ومن حال دونه تعالى إلى عبد الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتل الآخر يقتل الذي قتل ويقتل الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن حبان ورجال الكتاب الى ان البشريه رجح المسلم. فعن عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، فقال انا اولى ان قتل بذكر. فجر عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني يريد ابن عمر فيه والاسناد الموصول واحد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام قبيله، فقال عمر: لو اشترك فيه اهل سمعاء لقتلتهم به. فجر البخاري. وعن ابن قريش الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد. فمن قتل له تقوم بعد وقالت الهادئ فاهله بين خيارتين: